إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني والخمسون في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه لا ينام ولا حتى تأخذه السنة ولا تأخذه الغفلة سبحانه وتعالى. وهذه الصفة وغيرها من الصفات السلبية، الصفات السلبية التي هي صفات النفي. فهو سبحانه لا ينام ولا يتعب ولا يمسه لغوب، أي تعب ونصب، وليس بغافل. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن المراد بالنفي ها هنا إثبات كمال الضد، المراد بالنفي إثبات كمال الضد، فليس النفي ها هنا نفيا صرفا، لأن النفي الصرف لا يتضمن معنى ثبوتيا. فإذن هذه قاعدة في صفات الله تبارك وتعالى، أن النفي فيها ليس نفيا صرفا، وإنما النفي يتضمن معنى ثبوتيا. والنفي الصرف ليس بمدح، عندما تقول فلان لا يظلم، فلان لا يغدر، يمكن أنه لا يظلم لأنه ليس له قدرة على الظلم، فلا يكون النفي ها هنا يتضمن مدحا. ومن ذلك قول الشاعر: يذم قبيلة، يقول قبيلة، فأول شيء أنه صغرها ليحقرها، قبيلة لا يغدرون بذمة، فنفى عنهم الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل، الذي يسمع الكلام يحسبه مدحا، وإنما هو في الحقيقة يذمهم. لا يغدرون لأنهم لا يقدرون على الغدر، ولا يظلمون لأنهم لا يقدرون على الظلم. فليس النفي في صفات الله تبارك وتعالى نفيا صرفا، وإنما هو نفي يتضمن معنى ثبوتيا، وهو إثبات كمال الضد. وذكرنا لكم قبل ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الصفات السلبية. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية. فالأصل في صفات الله تبارك وتعالى أنها ثبوتية، وأما الصفات السلبية فإنما تذكر لأغراض منها بيان عموم كماله، بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هذا نفي، المراد به ماذا؟ بيان عموم الكمال. الثانية قال نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا نفي ما ادعاه الكاذبون. ومنها دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين، هذا بخلاف الأول، الأول عموم الكمال، والثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب في هذا الأمر المعين وهو خلق السماوات والأرض. وكما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولذا أثبت سبحانه وتعالى عكس هذا فقال سبحانه ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق، فذكر الله تبارك وتعالى النفي وليش النفي والإثبات. تقول والنفي والإثبات أوضح ما يكون في آية الكرسي، النفي والإثبات في صفات الله تبارك وتعالى أوضح ما يكون في آية الكرسي، فيذكر الله تبارك وتعالى صفة ثبوتية وينفي ضدها لإثبات كمالها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، لبيان تمام ملكه سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لتمام علمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. قال وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحان الله، هذا كمال فوق كمال. فإذا إثبات الحياة والقيومية، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، والثالثة ولا ينبغي له أن ينام، فنقول لا ينبغي له أن ينام مبالغة في إثبات الكمال، مبالغة في إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، فصار عندنا إثبات وإيش ونفي ومبالغة في الإيش؟ ومبالغة في النفي، ليتم الكمال لله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي، وكلمة لا ينبغي هي في معنى الامتناع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي أنه يمتنع ذلك على الله تبارك وتعالى. فكذلك لا ينبغي له أن ينام، يمتنع أن ينام سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث مراتب. ثم ذكر حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح رواه مسلم، ذكره هنا عن أبي موسى من طرق، من طريق أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، ومن طريق أبي بردة. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، قام فينا بخمس كلمات تقول فيه تعلم الأسماء والصفات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قام بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، كذلك قام بتعريف أصحابه وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. قام فينا، هذا يدل على أهمية وشرف العلم بالأسماء والصفات، وهذا في كتاب الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا. فهذا أمر بالعلم، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أول ما ينبغي أن يقوم به الداعي إلى الله تبارك وتعالى، يقوم بدعوة الناس إلى التوحيد، يقوم بتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. لو عرفنا الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة لا عبدناه عبادة صحيحة، ولا تعامل بعضنا مع بعض معاملة صحيحة صادقة ليس فيها غش ولا خداع، ولحسنت أخلاقنا، لأن كل خير إنما يبنى على العقيدة الصحيحة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات. الأولى فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النار، أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، أنوار وجهه، السبحات الأنوار، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام، واضحة، ولا ينبغي له أن ينام، عرفنا، مبالغة في نفي النوم عن الله تبارك وتعالى، مبالغة. ومن ذلك اقتران الأسماء الحسنى، ولا ينبغي له أن ينام، من المبالغات في الأسماء والصفات لإثبات الكمال اقتران الأسماء الحسنى كاقتران العليم بالحكيم واقتران الغفور بالرحيم واقتران العزيز بالحكيم فهذا كله مبالغة في إثبات كمال الله تبارك وتعالى العزيز كمال الحكيم كمال وبالاقتران كمال فوق كمال ومن خير من تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في اقتران الأسماء العزيز الحكيم فهو سبحانه وتعالى عزيز غالب ولكن هذا مقترن بالإيش مقترن بالحكمة مقترن بالحكمة وتعرف هذا من موارد هذا الاقتران العزيز الحكيم إذا تتبعته في كتاب الله عز وجل كما تتبعه بعض إخواننا فيما يقرب من 30 موضع اقتران العزيز بالحكيم ثم تنظر في السياق الموجود فمن ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اقتران العزة بالحكمة في مقام الإيش في مقام التوحيد قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وهكذا فهذا كله مبالغة في إثبات الكمال لله تبارك وتعالى ولكنه يخفض القسط ويرفعه يخفض القسط يعني الميزان فميزانه سبحانه وتعالى هو القسط ميزانه هو القسط ومن أحسن ما تفسر به هذه الجملة الحديث الآخر يمين الله ملأ يمين الله ملأ هذا حديث من يا إبراهيم ها حديث أبي موسى أيضا ولا حديث أبي هريرة شوف عندك يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار قال وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض نعم الثاني حديث أبي هريرة نعم فها هنا ولكنه يخفض القسط ويرفعه وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع فهو سبحانه يخفض أقواما ويرفع آخرين يعز من يشاء ويذل من يشاء كل هذا بالقسط وليش والعدل يرفع إليه عمل الليل هذه الكلمة الرابعة يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل تقول هذا الرفع اليومي هناك رفع يومي للأعمال وهناك رفع أسبوعي في يومي الاثنين والخميس وهناك رفع سنوي في شهر إيش؟ في شهر شعبان في شهر شعبان فهل يرضى المسلم أن يرفع إلى الله تبارك وتعالى عمل ناقص قال حجابه النور أو النار الكلمة الخامسة لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه حجابه النور وهو سبحانه وتعالى نور هو نور سبحانه وتعالى وحجابه النور ثم هو نور السماوات والأرض أي منورهما بالوحي منورهما بالوحي فالنور الذي في السماوات والأرض إنما هو منه سبحانه وتعالى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه الذي بعده مثله وكذلك الذي بعده الذي بعده حديث عبد الله بن سلام أثر عبد الله بن سلام وإسناده صحيح عن خرشة ابن الحر قال دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له صحيح الإنسان عندما يدخل عليه إنسان غريب ينقبض فإذا انتسب أنا فلان ابن فلان فالإنسان يطمئن فهذه يعني قد تكون سنة إنسان عندما يدخل يعرف بنفسه يعرف بنفسه السلام عليكم إذا في مجلس أنا فلان ابن فلان من بلد كذا وكذا قال حتى انتسبت له فعرفني فقال والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام وصريف الأقلام هذا صوتها بالكتابة الملائكة يكتبون حتى سمع صريف الأقلام وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج دنا من ربه حتى سمع صريف الأقلام فقال يا جبريل هل ينام ربك قال جبريل يا ربي يسألك هل تنام فقال يا جبريل أعطه قارورتين زجاجتين فليمسكهما الليلة ولا ينام فأعطاه فنام معه القارورتين وبعدين نام فاصطفقت القارورتان فانكسرتا فقال يا رب قد انكسرت القارورتان فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام ولو نمت لزالت السماوات والأرض قال محمد بن الحسين نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا بجميع ما ذكرنا لأنه ذكر من الكتاب والسنة ما ذكر كلاما من عنده ما في عالم يلزم الناس بأقواله الذي يلزم الناس بأقواله يعني يريد أن يكون كالأنبياء وإنما قوله مما ذكرنا أي من أدلة الكتاب والسنة وليس فقط هذا بل أجمع عليه المسلمون قال وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الجهمية المنتسبون إلى الجهم بن صفوان المعطلة الذين يعطلون صفات الله تبارك وتعالى الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخالفوا أئمة المسلمين قال: فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. نعم، احذر جميع أهل البدع على دينك، لأنهم يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم، فاحذرهم ولا تسمع لهم ولا تجلس إليهم، الذين يخالفون الكتاب والسنة والإجماع، المخالفون في العقائد خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، لأن العقيدة مجمع عليها، العقيدة مجمع عليها، وخاصة في الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: لا يؤثر عن أحد من الصحابة أنه خالف في ذلك، في الأسماء والصفات، وأننا نؤمن بها على ما جاءت، معانيها معلومة، وكيفيتها بالنسبة لنا مجهولة. ثم ذكر أثر عبد الله بن المبارك قال: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، فانظر كيف بلغوا هذا المبلغ في دينهم، أنه يحكى كلام اليهود والنصارى ولا يحكى كلام الجهمية. هذا الحبر اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وهكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر مع أنه يهودي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع، مما يجب على المسلمين التصديق بها. يكذبون بشرائع، يكذبون بشرائع، فالتكذيب بما هو معلوم من الدين بالضرورة ولو كان من الأحكام، التكذيب هذا داخل يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد، ولذا يذكرون ونرى المسح على ليش؟ على الخفين. المسح على الخفين مسألة إيش؟ مسألة فقهية، لكن لما كذب بها المخالفون لأهل السنة فذكروها من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن المخالفين يكذبون بليش؟ بالشرائع. فتقول: فالتكذيب بما هو قطعي كفر، شيء قطعي، الذي يكذب مثلا بالصلوات الخمس، الذي يكذب بتحريم الخمر، هذا كفر بالله عز وجل، لأن هذا تكذيب بما هو قطعي. فذكر الأجور رحمه الله التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع، مما يجب على المسلمين التصديق بها. ولذا تجد أن كل فرع من فروع العبادات فيه عقيدة، الصلاة فيها عقيدة وفيها إيش؟ عبادة. ما العقيدة التي في الصلاة؟ أنك تؤمن بأن الصلوات الخمس هذا شرع من عند الله تبارك وتعالى، هذا الجزء العقدي. ثم الجزء العبادي أنك تؤديها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر هؤلاء الذين يكذبون بالشرائع، وهم كثر في زماننا ومتمكنون من وسائل الإعلام ويضلون الناس. يكذبون بالشرائع، يكذبون بالرجم، كما ذكر عمر رضي الله عنه أنه أن سيكون هؤلاء كما سنذكر، فهؤلاء يحذرون. ذكر أثر عمر رضي الله عنه وكله يرجع إلى علي بن زيد بن جدعان. الأسانيد كثيرة ولكنها كلها تلتقي عند علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران، وكلاهما ضعيف. تقول: ولكن ذكره الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في مقدمة كتابه الشفاعة، ذكره ساكتا عنه. وعلي بن زيد وإن كان يعني ضعيفا لكن ليس ضعفه بالضعف ليش؟ بالضعف الشديد. عن يوسف ابن مهران قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام، إنه سيكون في هذه الأمة. هذا من كلام عمر ولكنه في حكم المرفوع، لأن هذا إخبار بالمستقبل. إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، خمسة. وسيذكر لنا الآجري في كل واحد منها بابا أو أبوابا. فأهل السنة والجماعة ينافحون عن هذه العقيدة. قال: ويكذبون بقوم يخرجون من النار فيقولون لا يخرجون، وهم الخوارج والمعتزلة. ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. امتحشوا أي احترقوا وصاروا فحما. الذي بعده نفسه، الذي بعده نفسه، والذي بعده كذلك. قال: ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر. هذا لا جر في إيش؟ في زمنه. كم؟ 360. ولا زال في زماننا. قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه. فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. نعم. طبعا بالنسبة للجملة الأولى وهي جملة التكذيب بالرجم، طبعا نحن ذكرنا أن هذا الأثر يعني مداره على علي بن زيد يعني بهذه الأشياء الخمسة، لكن الجملة الأولى جملة الرجم هذه ثابتة في صحيح البخاري ومسلم. ففي البخاري ومسلم من طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. فكان في القرآن آية فيها الرجم، ثم نسخ لفظها وبقي إيش؟ وبقي حكمها. قال: قرأناها ووعيناها وعقلناها. لا يهمنا ماذا كانت هذه الآية، المهم أن القرآن كان فيه آية فيها الإيش؟ فيها الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. بعض الناس يعني يضعف هذه الألفاظ، نقول هذا لا يهمنا، المهم أن القرآن كان منه آية فيها الرجم. قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصنا من الرجال والنساء، يعني إذا تزوج في عقد نكاح صحيح. قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. واضح أيها الإخوة. فالناس لو كانوا يجلسون في المساجد ويتعلمون هذا كانوا عندما يسمعون متهوك من المتهوكين يقول ما في رجم ما في كذا ما كانوا يسمعون إليه أصلا. لكن لما هجر الناس العلم في المساجد وصاروا يسمعون لهؤلاء لبسوا عليهم دينهم، لبسوا عليهم دينهم. قال وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب. فإذا لا تنسوا أيها الإخوة أن هذا الباب في ماذا؟ هذا الباب في من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، فهذا داخل في باب العقيد من هذا الباب. مسألة فقهية جاءت فيها الأحاديث متواترة كالمسح على الخفين. المسح على الخفين الإمام أحمد يقول ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء. لماذا؟ لكثرة الأحاديث. الأحاديث إذا كانت كثيرة فهي ترغمك على التصديق، فهذا متواتر. فالذي ينكر المتواتر ينكر القطعي، ومنكر القطعي يكفر بالله عز وجل. فهذا الذي أراده التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع. قال فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. قال فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبيان وهم في المدارس في حصة التربية الإسلامية يدرسون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وليس والغامدية. الصبيان يعرفون هذا. يأتي في آخر الزمان واحد يقول ما في رجم والناس يصدقونه. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف أهل العلم في ذلك. إذن هذا مخالف للإجماع. أنه رجم ماعز ابن مالك حين اعترف عنده بالزنا، هذا في البخاري ومسلم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، هذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، القصة معروفة. هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان، عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته. فسألت الناس فأخبروني يعني أني يفتدي بإيش؟ بمئة شاة ووليدة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الوليدة والشاة فرد عليك وعلى ابنك الجلد، لأن هذا يعني غير محصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت، مع أن الولد إيش؟ الولد اعترف، والزنا لا يكون في الهواء، ومع ذلك قال فإن اعترفت، لأن الأصل درء الحدود أيها الإخوة. ليس للإسلام يعني رغبة في تطبيق الحدود، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا يعني استروا بقدر الإمكان. وإنما الحدود إنما جاءت للفسق الفجر الذين لا يردهم إلا الإيش؟ لا يردهم إلا الحدود. وكذلك لمن أراد أن يتوب، إنسان يمكن أن يتوب بينه وبين ربه، لكن هو لا يدري هل قبلت توبته أم لا. وأما إقامة الحد فإقامة الحد كفارة، الحدود كفارة لأهلها. قال اغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. هذا في البخاري ومسلم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، هذا في البخاري ومسلم، لأن هذا أربع وقائع. وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، هذا صحيح. وقد رجم علي بن أبي طالب، هذا صحيح في الإرواء 2340، لما أتي بشراحة امرأة زنت وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم عندكم الجمعة، الصواب يوم الخميس، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، مع أنها ثيب جلدها وإيش ورجمها، فجمع عليها الجلد والإيش والرجم، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل، الزانية والزاني فاجلدوا، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين، لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم، أن عليه الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك، لا يختلفون في الرجم على الثيب. تقول وإنما يختلفون في الإيش؟ في إضافة الجلد إلى الإيش؟ إلى الرجم. فهذا مذهب علي رضي الله عنه وتابعه جماعة، أن المحصن إذا زنى يجمع عليه الجلد والإيش؟ والرجم، فيجلد أولا ثم يرجم ثانيا. وأما جمهور العلماء فقالوا فقط بالإيش؟ فقالوا فقط بالرجم. قال باب وجوب الإيمان بالشفاعة. ونكتفي اليوم بهذا، يعني نسمح لكم حتى تكون الشفاعة يعني درس جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.